شيخنا حفظكم الله، هل يجوز أكل لحم الحصان، وما الدليل على ذلك بارك الله فيكم؟ أكل لحم ماذا؟ الحصان. الحصان؟ نعم. الخيول يعني. نعم، الدليل على ذلك أن الصحابة نحروا خيلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأكلوها، ولم ينكره عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا القدر نكتفي، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.